ايه حكايتك اليومين دول؟ بصراحه يما امال هتخبي على امك يا سنيه؟ لا يما قولي لي يا بت فضفضي لامك يا حبيبتي. السكن الجديد يما ايه سيبه شندي ماله يا سنيه دمه خفيف قوي قوي قوي يما هي حصلت يا بنتي يا سنيه الله وفيها ايه يما ايش قلتك فيها ايه صحيح بركاتك يا شيخه فتحيه انا شايفاها طالع دلوقتي يما ما عرفتيش ان كان ناقصه حاجه كده ولا كده يا سنيه متهيئي عنده كل حاجه ما عدا الابواب والطبليه يا دي الكسوف ده احنا لو وديناهم له تبقى مش هي اهو اي حاجه وخلاص يما طيب اطلعي اساليه الاول قولي له امي بتسلم عليك أيوة. وبتقول لك ان كان ناقصك حاجه انده علينا من المنور طيب يما يا باشا انت فندي يا باشا انت فندي اتفضل يا استاذ عبد الخالق اتفضل يا مقلبنجي هو ده بقى يا سيدي السكن الجديد ايوه يا سيدي حاجه كده على ما اقصد يا هلا يا هلا وده مقلب تعمله سلامتك يا راجل ده انت لسه شباب يا ركبي شباب مين بقى مدام حضرتك ساكن لي في خامس زور وفوق السطوح كمان اعمل ايه بقى عم عثمان هو اللي سكنني هنا تعالى تعالى استريح يا راجل تعالى وادي قاعده ويطلع مين بقى يا سيدي عمك عثمان ده ساعي عندنا في المصلحه والبيت ده يبقى بتاعه ملكه ايه طب كنت يا اخي تعالى اقعد معانا بدل رميتك دي انا مش مرمي انا برمي بترمي ايوه يعني دي حاجه مؤقته كده لغايه ما اخلص رسم الله هو انت بقيت بترسم لوحات ولا ايه لا يا اخي برسم بمعنى اخر المهم شاي ولا قهوه لا يا عم على ايه اشربك مقلب مقلب ليه ما انت اصلك يعني وحداني يا هتعملها على ايدك يا هتنزل خمس ادوار عشان تطلبها من القهوه طب ايه رايك بقى لا دي ولا دي مش معقول عن اذنك لحظه ما فيش لزوم يا بشندي يا ابني ما فيش لزوم تتعب نفسك ومين قالك ان انا هتعب نفسي قهوة يا سونة سونة قهوة يا سنسونتي سنسونتو الله هو انت اللي جاية بنفسك يا استموسانية امال هتكل على سنية ده انا جايبها لك بايدي تسلم ايديك يا استموسانية هاتي عنك انت من يد من اعدمها بعد ما يمشي الضيوف اللي عندك يبقى انزل ها لحسن عاوزك في كلمة بس كده من عينيا ما عدمكش يا روح قلبي اتفضل القهوة يا أستاذ عبد الخالق ودي طلعت منين دي من دور أربعة ايه وايه بقى حكاية دور أربعة دي ده قاعد فيه صاحب البيت اللي هو عم عثمان الساعي بتاع المصلحة عجيبة تكونش شرط في عقد الإيجار ان القهوة والشاي على المالك لا يا راجل ده عم عثمان منا وعلينا طيب يا سيدي لكن قول لي ايوه سونة اللي كنت بتنده عليها من شوية دي تبقى مين سونة تبقى بنت عم عثمان اللي هي يعني سنية واللي جت ومعاها القهوة تبقى ام سنية فهمت ايه وازاي الاني سنوات بخير استاذ عبد الخالق انت مالك متغير ليه وهتغير ليه اسمع يا باشندي افندم احنا طبعا بلديات وزي الاهل تمام مش عايزه كلام وقاريين فتحتك على نوال بنتي بقالنا قد ايه سنتين اهو مش فاتوا كده زي الهوا وحضرتك لغايه دلوقتي ما دبرتش امورك ما هي نوال هي اللي مصره تكمل تعليمها وهيفضل لها سنه على الليسانس يعني وانت بقى مستني على اخر لحظه ما كان قدامك الوقت كويس عشان تستعد انا اخويا مستعد في اي وقت امال دور أربعة بقى ده يطلع مين لا لا لا لا لا لا, لا. ده موضوع تاني يظهر كلام نوال هيطلع مظبوط نوال هي قالت ايه قالت انك بتاع مقالب ليه حصل مني حاجه بالنسبه لكم ده هو انت هتستجري انما هو اللي بنسمعه على اللي انت بتعمله مع غيرنا استاذ عبد الخالق اسمح لي كده ومن غير زعل قول المواضيع دي تخصني انا ومادام ما حدش اشتكالك او اشتكى النوال يبقى ما فيش لزوم للكلام ده طب بس هدئ اعصابك ما هو مش معقول كمان كده اديني فرصه اقول لك عن اذنك اتفضل ايه انت بتقول ايه الله على فين يا عبد الخالق افندي على بيتنا انا هيكون فين يا سيدي ما احنا قاعدين بنتكلم اهو لما تخلص رسم في دور أربعة يبقى تعالى نتكلم الله استاذ عبد الخالق يا استاذ عبد الخالق اسمع بس لما اقول لك يا استاذ عبد الخالق

شندي. ايوه يا ننوستي يا سنسونة يا حلوة، احنا عملنا كنافة وجايبة لك صينية من يد معدمها. ابدا ما قلتليش ايه رأيك في الدور بتاع امبارح؟ يا سلام، ده انت هايلة سبكتين خالص. كل ده عشان خطرك يا سيبا شندي. ده عشاني برضو يا سنية. والنبي لما تقولي كده ارمي نفسك البحر يا سنية، عاملها على طول. ما عشان كده انا بعزك، وكل يوم قلبي بيتعلق بيكي اكتر واكتر. صحيح يا سيبا شندي. الا صحيح، مش مصدقاني يا سنية. لا مصدقك سنية. انت اللي عاملة كنافة دي لإيديك الحلوة دي. لا ما يصحش كده. وهو كذلك ما يصحش فعلا. الغرابة يعجبني فيكي عقلك وشطرتك. مع انهم بيقولوا علي عبيطة. عبيطة؟ دول هم اللي عبط. اسمع يا سنية. ايه؟ انا عايزك من هنا ورايح تسمعي كلامي على طول. حاضر يا سيبا شندي. انت هتبقي شركة حياتي. يا اخويا ما انت مصهين على كتب الكتاب. مصهين؟ انا بحضر نفسي يا سنية، وكل اللي بعمله ده عشانك انت. يعني المقلب اللي عملناه في اللي اسمه خير ده برضو علشاني؟ ايوه، اصل واقف في سكتي من ناحية شغلانة كده. لا يبقى يستاهل. يا سلام، ده انت فهماني بشكل يا سنية. فهمك يا بشندي يا حبيبي. اهلا يا جماعة. اهلا بيك يا عم. تصور يا استاذ عبد الخالق، خيري ما كانش يعرف اننا قرايب. وكان هيعرف منين يعني؟ على رأيك. وانت ازيك يا مدموزين نوال؟ كويسة. انا خايف لا تكون الانسة نوال مكسوفة ولا حاجة. لا ابدا يا استاذ خيري. بالعكس يا سيدي، دي بتشكر فيك خالص. ده شرف عظيم. مع انها ما شفتكش غير مرتين. لا ثلاث مرات، مش كده يا مدموزين نوال؟ فعلا. بقول ايه يا استاذ خيري؟ نعم يا فندم. لا مؤاخذة يعني، حضرتك ما سبقلكش جواز؟ لا طبعا. ولا خطبت؟ قطعا لا، وإلا كنت اتجوزت. جايز ما حصلش نصيب. ما سبقليش خطبت. احنا هنا متعودين على الصراحة والحرية. ايوه ده شيء عظيم. بصراحة انا سمعت انك خاطب، وانك يعني سبتها فجأة. مفيش حاجة من دي ابدا يا فندم. ولا قابلتك من يومين قدام المصلحة وحصل شوشرة؟ ايوه ده كان اول امبارح، الاخ بشندي بالصدفة كان نازل معايا، كنت عازمه على الغدا. فعلا. طيب ما حصلش ان واحدة ست مسكت في حضرتك؟ ابدا مش كده يا استاذ بشندي. لا مش كده، حصل فعلا واحدة بهدلتك. ايه بابا؟ مالك يا نوال؟ انا ما قلتش اني عايزه اتجوز. مش عايزه. وكمان سيجار. الله، ايه حكايتك النهارده؟ مبسوط يا تيفا. ايه الشبكه اصطادت واحد، فاضل واحده. واحده؟ واحده ايه يا استاذ صفيق؟ ايوه سياده المدير عايزه. حاضر. واحده ايه يا هبل يا عبيط؟ هو في غيرها؟ الدرجة إن ما حرقتكش زي ما حرقت خيري ما بقاش أنا بشندي. وبعدين؟ الله، أنت رجعت على طول ليه؟ نزل يا سيدي. على غفلة كده؟ أيوة، الظاهر أنه مستعجل. هو النهاردة إيه؟ النهاردة الخميس. ليه؟ لا ولا حاجة. يا خبر، ده أنا كنت ناسي. ها؟ يا سلام، كان حيبقى فصل بايخ قوي. إيه هو ده اللي كان حيبقى فصل بايخ؟ والله كتر خير الراجل ده توفيق أخوه. مين هو؟ المدير. تصور رغم اللي حصل لبنته يجي مكتبه الصبح بدري ويخلص شغله. بنته؟ ليه؟ بنته حصل لها ايه؟ اسكت يا توفيق، اسكت. لكن انت ما دريتش ازاي؟ ايه بس اللي حصل؟ ما تتكلم. ايوه اخويا، افضل انت اسحبني في الكلام عشان تروح تسبق وتبعت له التلغراف. يا سيدي اعرف بس الاول ايه اللي حصل. بنته هي جايه الصبح بدري من اسكندريه، حصل لها مصدمه. يا ستار يا رب. لكن الحمد لله جت سليمه، وهو نزل يجري عشان يروح يجيبها من المستشفى. هم نقلوها انهي مستشفى؟ لا دي في دمنهور باين، ولا طنطا مش عارف. وانت ناوي تعمل ايه؟ هبعت له تلغراف طبعا، ولا ده اقل ما يجب يعني. وهتبعته له على فين؟ على البيت طبعا، مفيش غير كده. وبعدين امال يا ست موسانية عينيكم، امال يا ستي مش كده؟ صعبان علي التعب اللي شايفه عمك عثمان. كل يوم يطخ مشوال للحوامدية رايح جاي. عشان مش عايز يسمع كلامي. ملكش دعوة به، هو اللي انت عاوزه من هنا ورايح تقوله لي انا كده هو، وكل اللي تقوله هيمشي علي انا وعمك عثمان قبل ما يمشي على سنية. شوف يا ست مسنية. ايوة يا اخوي، انا صرحته ان شغل الوظيفة ده اصبح ما ينفعهوش. امال ايه اللي ينفعله يا اخويا؟ انصح نعمل معروف. عم عثمان يا ست مسنية. ايوة يا اخوي، لو قعد في كشك سجاير يجيب قد ما هيته مرتين. عندك حق، دي ما هيته مش جايبه خبرها. كشك كده في ميدان محترم زائد المعاش اللي هيطلع له وانا برضو اللي هخلصه له. كويس، تبقى المساله اخر عظمه واخر راحه. ايش قلتك؟ طيب ما تفهميه يا ست مسنيه. ده لازم كان يفهم من نفسه، اقل يرتاح من مشوار الحوامديه. الغرابه يعجبني مخك قوي. البركه فيك يا سيباشندي. طب تصدق يا ست مسنيه؟ صادق يا اخويا صادق. انا هتجوز سنيه لاجل خاطر عيونك انت وبس. تسلم لي يا سيباشندي. وتعب نفسي مع عم عثمان وشايل همه على دماغي برضو لاجل خاطر عيونك انت وبس. ان شاء الله ما ينكويلي قلبي عليك. بس على الله ربنا بقى يهدي عم عثمان ويوافق على اللي هنقوله عليه. مش يعني يسيب الشغل وتفتح له الكشك؟ أيوة، بس في حاجة تانية. ايه هي؟ شوية إجراءات لازم تتم عشان المشروع يمشي. أصل الكشك ده في ميدان مهم جدا ولازم تصريح. ما انت بتقول هتقدر تخلصه له. أيوة، بس دول بيعملوا بحث اجتماعي. طيب وماله يا اخويا ما يعملوا؟ وماله ازاي بقى؟ ما هم لما هيعملوا بحث اجتماعي هتلاقي البيت ده اللي ما يجيبش همه بقى زي العقله في الزور. امال نعمل ايه؟ يتعمل بيع، ان شاء الله يكون يعني بيع صوري كده زي بعض. وماله يا اخويا؟ عمك عثمان ما عندوش مانع يكتبوا باسمي. لا ما ينفعش. امال ينفع باسم مين؟ ممكن مثلا ينكتب باسم سنيه. خلاص، من بكره هيبقى باسم سنيه. احنا كله عشان راحت عم عثمان وصحته. ان شاء الله ما يحرمك من صحتك. بس اسمع يا سيباشندي. نعم. اوعى موضوع الكشك ده يتاخر. مفيش اسبوع يكون عم عثمان قاعد جواه على احسن نصيه في اجدعها ميدان. ايوه يا استاذ باشندي، كنت عايز تقول لي ايه؟ انا طلبت منك نتقابل هنا في الكازينو عشان نعرف نتكلم. وانا مرضتش اكسفك، وبالمره عشان نحسم الامور. حلو، وانا برضو من رايي نحسم الامور. اتفضل. اولا قولي لي بصراحه، حكاية خيري ده وانه يعني كان عايز يخطبك. ايوه. يعني كان بحقه حقيق ولا مجرد هزة؟ هزة؟ انت فاكر الناس كلها زيك؟ بصراحة يا نوال انا اصبحت بخانق الدنيا كلها علشانك. ياه، مش كان احسن لو تصالح الدنيا كلها علشاني؟ انت ليه مش راضية توافق اننا نتجوز؟ بصراحة مش عارفة. كان عاجبك اللي اسمه خيري؟ طبعا، شاب كويس، أخلاقه عالية وشخصية محترمة. حتى بعد اللي عرفتيه عنه؟ اللي عرفته عنه إنه كويس. واللي حصل واتحكى قدامي مش مصدقاه. إزاي بقى؟ مش ممكن، مش ممكن. يا أستاذ باشندي، أنت أدرى الناس بالحقيقة. نوال، نوال، عنادك وكبريائك ده هو اللي مخليني متشعلق فيك أكتر. إحنا لازم نتجوز، لازم نتجوز يا نوال. لكن أنا خلاص ما بفكرش في الجواز. مش ممكن، ده أنا كل اللي بعمله ده علشانك أنت. مش بقولك انت ادرى الناس باللي حصل لخيري؟ انا مش قصدي، انا بعمل اكتر من كده. انا نوال. ها كمل. انا من بكره هبقى من ذوي الاملاك، هجيب لك بيت واكتبه باسمك. استاذ باشندي، يا استاذ باشندي. ايه؟ يا استاذ باشندي. ايه في ايه؟ توفيق افندي جاي من بره متهيج. طب وانا مالك؟ مالك ازاي؟ ده بيقول انه هيبهدلك. تعالى هنا يا كمان. الله الله الله، انت جرى عقلك حاجه يا راجل؟ انت اوعى ايدك عني. مش هسيبك الا فطسان. اقول لك اوعى يا مجنون انت. ضهر لازم اخلص عليك. مشكله يا توفيق يا فندي، مشكله يا جماعه، ما تلموش الموظفين عليه. مش هسيبه بقى، ده مقلب بتعملوا فيا يا عديم الضمير. يا راجل اوعى، انا بقول لك الله. سيبه يا استاذ توفيق. سيبه ازاي؟ ده عاوز يخرب بيتي. اخرب بيتك ليه؟ هو انا عملت بيتي ايه؟ انا عايز افهم. ما انتش عارف عملت ايه. الله، ما استبعد حاجه تلخبط. انا عارف انت تقصد اني واحده فيهم. يعني ايه؟ سيبني بقول لك. مش هسيبك الا فطسان. بس العصر يا توفيق افندي. ده من يوم من يوم ما جه المخازن ومحدش عارف ان كان شغلته مخزنجي ولا مقلبنجي. بلاش تلبيخ من فضلك. ولك عين كمان، لك عين. هيقول علي ايه سياده المدير لما يقرا التلغراف؟ هيفتكرني ايه؟ قالوا بس التلغراف. تصوروا تصوروا، زميلي الافندي المحترم ده امبارح يقول لي ان المدير بتاعنا بنته اتعورت في حادثه. يا نهار مش فايت، ده فرحها كان امبارح. وانا من طيبه قلبي صدقته وبعت له تلغراف. طيب وانا مالي انا يا اخي؟ مالك؟ طب استنوا استنوا يا اخوانا،

أنا تعجبني فيك صراحتك. طيب أولا لنفرض أني وافقت على أنك تتجوزني. آه. وطلبت منك حاجة تحققها لي؟ إيه اللي حققها؟ قولي إيه هي؟ أنك عمرك ما ترجع تاني وتبقى مقلباني. أبدا وحياتك. وحتى لو ما اتجوزتيش؟ أنا وعدتك وخلاص. يعني مش مهم إذا كنا اتجوزنا ولا لأ؟ أرجوك يا نوال، أنا فاهم أنت عايزة تقولي إيه، لكن اللي هقوله أنا هيكون مفاجأة بالنسبة لك. ليه؟ هتقول إيه؟ هقول إني هعمل آخر مقلب في حياتي وفوق بقى خالص. ليه كده؟ من نفسي. طب وفي مين؟ في نفسي. إزاي؟ أنا نوال عشان أكون صادق مع نفسي قررت إني مش هتجوزك. كنتم مع بشندي المقلبنجي. قام بالتمثيل سلوى محمود، سامية رشدي، فاطمة عمارة، محمد شوقي، حسن حسني، محمود السيد، نبيل دسوقي، إسماعيل رزق، نعيم فهمي. وقام بدور بشندي المقلبنجي حسن مصطفى. بشندي المقلبنجي تأليف فتحي عبدالله وإخراج يوسف حجازي.